أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إذن هذا ربي ديني القرآن إجرت تعجيبا وتستصم وتستروم هنوث ذهمت غفلم سجدت يا ربي تعبثمت